اغلى عبابي القلب جفي وندهتك فوت يا ولفي يا من وجهك تهيالي شمس وتغازل هلالي يا من وجهك تهيالي شمس وتغازل هلالي علي وبس انت تحلالي علي علي علي وبس انت انت تحلالي علي يا اغلك الغالي علي يا اول وتالي علي وبس انت تحلالي يا ابو السبطين بالمحشر الك اسرار تقف على باب الجنه يا حامي الجار يا ابو السبطين بالمحشر الك اسرار تقف على باب الجنه يا حامي الجار دخول الجنة يتقدر إلك يا ساقي الكوثر نشوف الباب مفتاحة بيمينك صار تمسك بيك تشف عليه يا ابو الأطهار إلك رب العرش قرر شفيع بساعة المحشر وقدم صفحة أعمالي إلك يا كعبة أمالي وقدم صفحة أعمالي إلك يا كعبة أمالي علي وبس أنت تحلالي علي وبس أنت تحلالي تحلالي تحلالي علي يا أهلك الغالي علي يا علي يا أهلك الغالي علي يا أول وتالي علي هو بس انت تحلالي علي علي علي دخلت بباب دلالي وسكنت الروح أجيك هنا يا أكوة عنا بجفن مشبوح دخلت بباي عبد اللالي وسكنت الروح أجيك هنا يا أكوة عنا بجفن مشبوح وقل لك يا علي أنت دخلت بقلبي وسكنت أريد اليوم يوم يوم تشفع لي وتقل لي روح إلك هالباب للجنة ودرب مفتوح أمل عندي وتأملت أحقق هالأمل ينت عبير الفرحة يصفى لي ونول بجف سلسالي عبير الفرحة يصفى لي ونول بجف سلسالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت انت تحلالي علي علي علي علي علي علي علي وبس علي علي علي وبس انت تحلالي وعد موعود على الكوثر وعدنا هناك برحيق الكاستر وينه وتمد يمناك وعد موعود على الكوثر وعدنا هناك برحيق الكاستر وينه وتمد يمناك إلهي اللي رفع مجدك خلق جنة عدن لجلك سحر معناك يهيمني سحر معناك إلك أوصايا ما واحد حملها وياك علي وبس النبي شبهك علي ولما شفت وجهك وجه طه تراويلي وسمعي يهتف بدالي وجه طه تراوالي وسمعه يهتف بدالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي.